مع الطفرة اللي حصلت في طبعا الحساب أوروبا على مدخل القرن السبعتاشر يعني في 1635 للدقة بدأت خلاص بيع الحساب عندها مش لفظي. يعني احنا عندنا تقريبا 1590 دخلت علامة سالب وموجب في العمليات الحسابية في أوروبا. بدأ ايه الحساب ما يبقاش بالبق خلاص ويتحول من من ان هو يبقى رسومي وهندسي لان هو اقرب للصوره الجبريه اللي احنا عرفها حاليا. بعد كده 1630 او 35 للدقه او 33 راحوا واخدين علامه ضرب وقسمه وبتاع. بدا ايه بعد كده بداوا ابتعدوا من الابحاث الكثيره جدا اللي كانت معموله في العلوم الطبيعيه سواء الفيزياء التشريح الطب عند المسلمين بعد ما ترجمت الى اللاتينيه. فالكلام ده قاعدين هم اللي 300 سنه 400 سنه بيترجم وبيدرس بيترجم وبيدرس لغايه ما بي ايه بدات تتشكل عنده خلاص ايه منهجيه اكثر دقه من اللي كان بيعمله قبل كده اللي هو المنهج الوحيد اللي موجود عنده هو المنهج ايه الفلسفي.